الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الأمر بالصيغة وهو أمر الحاضر، ومعنى بالصيغة يعني صيغة افعل، فهذه اللفظة كالاختصار التي يعرف بها معنى صيغة الأمر. قال: وهو أمر الحاضر، أي أمر للحاضر، ويدل على المستقبل. قال: فهو جار على لفظ المضارع المجزوم، يعني في المعاملة، فإن كان ما بعد حرف المضارعة متحركا فتسقط منه حرف المضارعة وتأتي بصورة الباقي مجزوما، فتقول: في أمر الحاضر منك دحرج، دحرج، دحر، دحرج، دحرجا، أو دحرجا، دحرجوا، دحرجي، دحرج، دحرجا، دحرجنا، وهكذا. تقول: فرح وقاتل، ايش عندكم؟ وتكسر نفسه، وتكسر وتباعد، يعني امر من كسر، وتدحرج، وان كان ما بعد حرف المضارعه ساكنا فتحلف منه حرف المضارعة وتأتي بصورة الباقي مجزوما، ومزيدا بأوله همزة، همزة وصل مكسورة، وهذه الهمزة همزة الوصل لأجل أن ينطق بالساكن، لأنه لا يمكن الابتداء بالساكن. قال: إلا أن يكون عين المضارع منه مضموما فتضمه وتقول: انصر، مثل هذا: انصر، انصرا، وانصروا، وانصري، وانصرا، وانصرنا، وكذلك ضرب، واعلم، واقطع، واجتمع، الظاهر صوابه وانقطع، لا، وانقطع، يعني من قطع، او قال: واستخرج، وفتحوا همزة أكرم بناء على الأصل المرفوض، فإن أصل تكرم تؤكرم، ومعنى الأصل المرفوض يعني الذي حصل فيه حذف لحرف زيادته، فهو أصله أكرم، لأنه الآن يتكلم على الرباعي للثلاثي المزيد بحرف وهو رباعي. قال: واعلم أنه إذا اجتمع تاءان في أول مضارع تفعل وتفاعل وتفعلل فيجوز إثباتهما، نحو: تتجنبوا وتتقاتلوا وتتدحرجوا. هذا مبحث آخر نقفل هنا إن شاء الله.